مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك واللي قايد نار لهيبك واللي قايد نار لهيبك راح يصونك او يسيبك مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك مين يا قلبي مين حبيبك مين هيبقى من نصيبك واللي قايد نار لهيبك واللي قايد نار لهيبك راح يصونك او يسيبك مين يا قلبي قلبي ليه مسيح حاله ايه من دول قلبي ماله غناها سعد عبد الوهاب القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن الإذاعة الأهلية والحكومة المصرية عزيزي المستمع ذكرنا من قبل أن المجلات والجرائد المصرية هاجمت بشدة محطات الإذاعة الأهلية وطلبت الحكومة أن تتدخل لوقف هذا البث والخروج عن الآداب العامة وأمام هذا الهجوم العنيف اضطر توفيق دوس باشا وزير المواصلات آنذاك أن يعقد مؤتمر صحفي دعا لي كل أصحاب المجلات والجرائد والمحررين الكلام ده كان يوم 25 أكتوبر 1932 وأكد الوزير في المؤتمر ده أن القانون اللي صدر عام 1926 بتنظيم إنشاء المحطات الأهلية كان موقوف لأسباب سياسية لكن اعتبارا من اليوم سوف يراعى تنفيذ القانون ده وبشدة وأي محطة تنشأ من غير ترخيص هيتحول أصحابها للمحاكمة في اليوم التالي يعني يوم 26 أكتوبر 1932 اجتمع الوزير بأصحاب المحطات الأهلية وقال لهم انسوا التساهل اللي كان حاصل والحكومة اعتبارا من اليوم هتضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون وأعطاهم الوزير مهلة لإغلاق محطتهم بعدما تنشئ الحكومة المصرية محطة الإذاعة اللي ناوية تنشئها في الجيزة وللأسف الوزير كان بيتكلم عن مشروع على الورق وأصحاب المحطات الأهلية اعتقدوا أن الحكومة المصرية مش جادة في تنفيذ مشروعها واعتبرت أن البيان اللي ألقاه وزير المواصلات مجرد كلام لتخفيف حملة الصحف على المحطات الأهلية اللي خلى أصحاب المحطات الأهلية مقتنعين بأنه مجرد كلام للاستهلاك المحلي أن جريدة السياسة نشرت يوم 25 مارس 1932 تحت عنوان شركة ماركوني والتزام الإذاعة في القطر المصري خبر بيقول ان اللجنة المؤلفة برئاسة توفيق دوس باشا وزير المواصلات اجتمعت لمناقشة طلب شركة ماركوني التلغرافية اللاسلكية، وده بالمناسبة كان اسمها، اللي طلبت فيه انها تتولى انشاء اذاعة عامة لكل انحاء القطر المصري. وقد حضر الاجتماع ده جناب المستر سيسيل كامبل المستشار القضائي في دار المندوب السامي. طيب ويحضر ليه المستشار القضائي في دار المندوب السامي الاجتماعات دي؟ اولا لان شركة ماركوني انجليزية، ثانيا ان انجلترا كان ليها شروط وتحفظات على انشاء محطة اذاعة مصرية قوية. للدرجة دي كان التدخل الانجليزي على الرغم من بيان 28 فبراير سنة 1922، ولا الظاهر ان الاستقلال كان بس على الورق؟ للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. من الأعزاء، هكذا دائما الأوقات الحلوة تمضي سريعا سريعا. بسرعة مر الوقت وحان وقت الفراق. سأترككم ولكن بصحبة زميلتي شيرين صفا، فيستمر معها على هندسة الهواء بلمكات الفنية الرقيقة جدا المتميزة جدا خالد عيد. سعدت بصحبتكم من 11 وحتى الآن عبير صبري. إلى اللقاء. هنا القاهرة. شكرا جزيلا لزميلة عبير صبري. ساعتنا الآن في القاهرة هي الثانية. صديقي المستمع، أثناء توجهي منذ قليل ومجيئي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون الكائن في مسيره، لاحظت شيئا غريبا. لاحظت شبابا ذكورا وإناثا يتجولون في الشارع، يمشون وكأنها الواحدة والنصف ظهرا وليس بعد منتصف الليل. قلت ربما في طريقهم إلى العودة إلى منازلهم، ولكنني وجدت طريقة المشي لا توحي بأي موعد متأخر أو مكان يودون الذهاب إليه. علاوة على ذلك وجدت هناك كثافة مرورية على كوبري 6 أكتوبر. صديق المستمع، كل هذه مستجدات على حياتنا المصرية التي كانت تكاد تنتهي قبل انتصاف الليل بقليل، والآن هل للأسف أم لتطور المجتمع المحمود أصبح لا فرق بين الليل الذي جعله الله سكونا والنهار الذي خلق لكي يكون معاشا؟ صديق المستمع، فانتظار رأيك فيما سمعت على خدمة رسائلنا القصيرة 4406. أجمل الأوقات أتمناها لكل مستمعينا بصحبة هذه الموجات المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. مرة أخرى صديق المستمع، هل للأسف أم لتطور المجتمع المحمود أصبح لا فرق بين الليل والنهار؟ في انتظار رأيك على 44.06. وسهرة سعيدة. البرنامج العام يقدم لكم روائع

انا ما قلتش ان الحاج عبد الموجود وهريدي يبقوا واحد، ما قلتهاش واصل، انا قلت ان انا هريدي وانت الحاج عبد الموجود في نفس الوقت. ايوه انا هريدي وانا الحاج عبد الموجود، لكن الحاج عبد الموجود ما هواش هريدي. مؤكد الرجل ده خرف خلاص. ده بيسموه انفصام الشخصية او ازدواج الشخصية، يبقى الواحد عايش بشخصيتين كل واحدة مش مسؤولة عن اعمال التانية ومش واعية بيه. لا لا يا بنتي، انا مش اتنين كيف ما تقولي، انا واحد بس، انا الحاج عبد الموجود بس. طيب وهريدي؟ هريدي مات، هريدي مات من زمان يا ولدي، مات من 10 سنين. هريدي مات، اعملوا معروف، خلوا الحاج عبد الموجود يعيش، يعيش 24 ساعة بس. انا مش عايز غير 24 ساعة علشان ابراهيم ولدي يتجوز، وبعدين اعملوا لي في اللي غرضكم تعملوه. هنعمل فيك ايه؟ هنعمل فيك ايه؟ ما هي دي المشكلة. اللي ربنا رايده يا ولدي هو اللي هيكون. حاج عبد الموجود، القطر دخل محطة مصر. خبر ايه يا حاج؟ ابوي حتركي، حتركي ليه يا ابوي؟ حد مزعلك من الافنديات دول؟ لا مفيش حاجة يا عصام، انا ما هتكلمش عليك انت يا استاذ، انا هتكلم على الافنديات دول كامل وعمر. مفيش حاجة يا عصام، ما حدش زعل الحاج في حاجة ابدا. ما لعيبك ليه؟ ده من الفرح، من فرحته بجواز ابنه. بقى كده خدي حاجة بك يا حاج، ده انت حقك اتزغرت وحياة النبي. حاجة زغرت معاك حاجة. طب قوم بينا، قوم، فين شنطتك لاجل ما اشتنها لك؟ لا روح انت يا عشب، انا هشيلها. هباي وده كلام برضك يا حاج، يعني ابقى ماشي معاك واسيبك تشيل الشنطة؟ مش هتمشي معاي يا عشب. كيف يا ابوي والفرح؟ فرح ابنا ما احضروش؟ ابقى تعال انت بعدين. خبر ايه يا حاج؟ عشب ما سمعش اقول لك ايه؟ ايه امرك يا حاج امرك. قوم يا حاج احضر فرح ابنك، احنا اصدرنا حكمنا عليك خلاص. وهتسيبونا عيش لاربعة وعشرين ساعة؟ تعيش زي ربنا مرايد لك، مش ده رأيكم برضو؟ انا موافق. وانت يا عمرو موافق طبعا، انت اصدرت حكمك على الحد ساعة ما قلت العشم انه بيبكي بالفرح كده ولا لا؟ حقيقة انا مش عارف ايه اللي خلاني اقوله كده، مش عارف. طيب وانت يا كامل ايه رأيك؟ مش عارف. يبقى يا حاج تروح تحضر فرح ابنك ونسيبه كده من غير ما يدفع الثمن للمجتمع؟ المجتمع حر ياخد حقه منه بالطريقة اللي تعجبه. ابوي ابراهيم، ابراهيم يا ولدي، هات الشنطة عنك يا ابوي. شياه شياه جايو. الله، مين اللي هناك ده؟ الاستاذ احمد، هو كان معاك في القطر يابا؟ ايوه يا ولدي. سيب اسيبه، اسيبه ازاي؟ ده انا فوت عليه في المكتب عزيمه على الكتاب ما لقيتوش. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد استنى استنى يا استاذ احمد. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ريشه مولا. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا وسهلا. ازيك ده يا كامل؟ يبقى ابن الحاج عبد المجود، دول ولاد الشيخ المرحوم زكريا ابو عثمان من اعيان البلد يا حسن. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عشان ما اعطلكوش وانت لسه نازلين من القصر، تسمحوا بقى تشرفوني، كاتب كتاب النهارده عقبال عندكم. مبروك يا استاذ ابراهيم. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يسلم بخير يا استاذ. انت اللي اسمك الحاج عبد الموجود؟ في ايه يا حضرتك الظابط؟ ده ابويا. اقبض عليه عسكري. ايه ليه ليه يا حضرتك الظابط تقبض عليه؟ انت لازم غلطانين. سيبوا يا فندم انت. انتوا مغلطانين غلطانين. يا ولدي اللي رايده ربنا هو اللي هيتم. ما تعترضش على قضاء ربك. فتشوا العسكري واظبط السلاح اللي معاك. حرام حرام. مين اللي فتح عليه يا ترى؟ ما كانوش قادرين يستنوا عليه ال 24 ساعة اللي طلبهم؟ اللي رايده ربنا هو اللي هيكون. دي كانت كلمته. ايه يا حضرتك الضابط؟ عاوز افهم التهمه الموجهه له تبقى ايه عشان اقدر اتصرف واجيب محامي ولا حاجه؟ لا انت هيلزمك احسن محامي في مصر، لان تهمته القتل. قتل؟ قتلت مين يا ولدي؟ خلي انكارك قدام النيابه، انما هنا مفيش منه فايده. اخويا متهم؟ متهم بقتل مين وازاي؟ لازم اعرف. قتل المدعو حسب عبد العال وهو بينزل من القطر. حسب؟ انا قتلت حسب؟ مين اللي قال لكم كده؟ القتيل اعترف عليك قبل ما يموت وقال لكم انا اللي قتلته. ايوه انت. انت متاكد يا حضره الضابط؟ يا حضره مش شغلي، مش انا اللي بحقق. دي اشاره جات لنا من نقطه بوليس ابو الحنش، تقدر تتحرى هناك وتطلع على المحضر اذا حبيت. لكن هو قال ان انا قتلته؟ حسب قال كده؟ ايوه قال ان انت اللي قتلته. حسب كذاب يا حضره الضابط. ايه ده وانت تطلع ايه انت كمان؟ انا اللي قتلت حسب. ها انت؟ ايوه انا زميل حسب، والشيخ عبد الصمد من الدفرويه كان انا لاجل ملكه الحاج عبد موجود دفع لنا فيه 100 ورقه. عشم انت الجنان. لا يا حاج، انا كنت اضحك عليك في القطر، وكنت اقول لك انا غرض اشتري منك 50 راس، مش كده يا رجاله؟ ايوه مظبوط مظبوط يا حضره الضابط. تمام تمام زي ما بتقول، فعلا الكلام ده حصل قدامي قدامي. لا تمام. يا سلام، ربنا يسترها معاكم يا اولاد. ها وبعدين يا عشا؟ حسب اختلف معاي في الطريق وضربني بالقلم وفطم القطر. ها فقتلته مش كده؟ ايوه انا اللي قتلته، مش مصدق لي؟ مصدقك يا عشم، لان القتيل قال ثلاث اسماء قبل ما يموت، منهم اسم عشم. والاسم الثالث مين يا حضرة الضابط؟ هريدي، وقال انك انت تبقى هريدي. صحيح ليك اسم تاني؟ ده الشيخ المعفز ده يبقى هريدي يا ابوي. وهريدي ده يطلع ايه يا عشم، تعرفه؟ هريدي هريدي هو اللي مربيني يا ابوي، ده سيد رجالة الليل في الصعيد. هتقول لي ان الشيخ المهكع ده يبقى هريدي؟ هريدي مات يا حضرة الضابط، مات من 10 سنين. فعلا هريدي مات من 10 سنين. وانتم تعرفوا هريدي؟ ده هو اللي قتل ابونا من 15 سنة. ثم انا اعرف الحاج عبد الموجود من ايام ما كنت صغير. على العموم دي حاجات من اختصاص بوليس سوهاج، احنا هنحول الحاج عبد الموجود على المديرية وهم يتحققوا من شخصيته. مش هتحولوه على المديرية يا حضرة الضابط، ملهاش لازمة. مش معنى يعني؟ عشان انا مكري على قتله ولازم اقتله. تعال خده مني لو كنت راشد. البس سلاح احصلك، هضرب في المليان. ما اضرب انا الاول اسمع. اتركني منك لله. انده للإسعاج يا عبكان. ما هتلحقنيش لحاق. انت السبب. انا هموت يا ابوي. ليه كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده يا مجنون؟ راجل الليل لابد يموت مكتوب. قبل ما تموت ما عندكش اقوال؟ ايوه، قولوا للشيخ عبد الصمد لما تقبض عليه اني عملت من 100 ورقة وقتلت الحج. ما فيش اقوال تانية؟ ها؟ ايوه رماك يا حضرة الضابط، خد جزاؤه. والحاج عبد موجود عامل ايه؟ ها؟ ازيك يا حاج؟ اللي رايد ربنا هيكون يا حضرة الضابط. فين اسعاف يا عسكري؟ ما بدهاش يا حضرة الضابط، خلونا اموت جنب ولدي. فين ابراهيم؟ انا هو يا ابو. وفين كامل؟ انا جنبك اهو يا حاج. هو عمرو انت فين يا واد عفريت انت؟ انا تعال انت كمان جنبي. حاضر يا حاج. وانت يا استاذ، وانت يا ست منى. ايوه حاج. اظن اتحلت المشكله اللي ما كنتوش لاقيين ليها حل. ما تتكلمش كتير يا حاج. واخاف من ايه يا استاذ؟ وانت يا كامل؟ ايوه يا حاج. هتدور على تار ابوك برضو؟ هريدي مات من 10 سنين يا حاج، هاخد طاري من مين؟ ربنا يسترها معاكم يا اولاد. ابراهيم ولدي اخوكم ما وصكمش، انتوا عارفين بقى، والعارف لا يعرف. يا حاج ابراهيم ابنك هنشيله في عينينا من جوه. تحضروا فرحه بداله. حاضر. وتجروا لي الفاتح. وانت يا ابراهيم تحضر فرح عمرو ومنى وتقرا لي الفاتحه برضه. حاضر يا ابوي. اتجوز بسرعه يا ابراهيم، ما تخليش الحزن يطول، اتجوز النهارده الحزن.

حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وهذه ساعة مشهودة من الليل تتنزل فيها الرحمات والبركات من رب العالمين تبارك وتعالى، الذي يقول في شأن هذه الساعة من الليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الفجر: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. إخوة الإيمان، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة لسورة القلم، يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هذا

صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ شيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. إخوة الإيمان، الحياة الحقيقية هي حياة المخلوق مع خالقه، واستسلام المصنوع لصانعه، وانقياد العبد لسيده. فبالله ولله ومع الله تحلو الحياة مهما كانت مرارتها، وتهون مصائب الدنيا مهما كانت قساوتها. أنا بالله أحيا في سروري، على ربي أعول في أموري، فإن أصبحت في الدنيا ضعيفا لجأت إلى حمى المولى القدير، وإن أمسي فقيرا فهو جاهي، وكم أغنى إلهي من فقيري، وإن داء ألم فإن ربي به يمحو ذنوبي وشروري، فحسبي خالقي عزا وجاها، أنا بالله أحيا في سروري. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اقبلني ببابك إن لم تقبلني ببابك فأين أذهب إن لم تقبلني ببابك فأين أذهب وكل باب أنت مالكه يا إلهي حسن ظني، يا رب الوجود، يا خالق الكون، وظني فيك يا ربي جميع، فحقق يا إلهي حسن ظني. ورجعت إلى باب الكريم أرجو عطايا، ورجعت إلى باب الكريم أرجو من غير مني كريم ربي كريم، شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا ورجعت إلى باب الكريم أرجو عطايا، ورجعت إلى باب الكريم أرجو عطاياه التي من غير مني كريم، شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا أن يكون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وصفوة المرسلين ورحمة من الله للعالمين. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.